سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. جزاكم الله خيرا، هل تجوز السباحة في نهار رمضان؟ وماذا على من دخل الماء إلى فمه من غير قصد؟ الإنسان عليه أن يتحرز، عليه أن يتحرز من إفساد صيامه، ولا يعني والأولى له أن لا يدخل في السباحة ولا يغوص يعني في الماء، لأن هذا عرضة يعني يدخل الماء في جوفه، لكنه إن فعل ويعني حصل شيئا من يعني من غير قصده فإنه لا يطول صيامه، لكن لا ما ينبغي الإنسان أن يعوم يعني في الماء وهو صائم، لأن هذا عرضة لأن يفسد صيامه أو لأن يخل في صيامه.